السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والله تعالى أسأل أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه. إن شاء الله تعالى بدءا من اليوم وفي الأيام المقبلة نتكلم على كتاب مشهور معروف، هو كتاب مختصر، رسالة صغيرة في العقيدة، اشتهرت باسم العقيدة الطحاوية. نتكلم في حل ألفاظها إن شاء الله تعالى. هذا الكتاب مختصر عقيدة أو العقيدة الطحاوية اشتهر في بلاد المسلمين شرقا وغربا، مقبول بين المسلمين من زمن المؤلف إلى زمننا، حتى إن بعض أهل الضلال الوهابية المجسمة الذين عقيدتهم تخالف ما في هذا الكتاب ما استطاعوا أن يقولوا علنا أمام الناس نحن لا نأخذ بما في العقيدة الطحاوية لأجل ما لهذا الكتاب من القبول في الشرق والغرب، فعمدوا إلى عمل شرح عليه، عملوا أكثر من شرح في الزمن الماضي قبل ظهور محمد بن عبد الوهاب. واحد من أسلافه المجسمة عمل شرحا على العقيدة الطحاوية ومراده تحريف المعاني فيها، لأنه باسم الشرح يحرف المعنى، يقول ما هو ضد كلام المؤلف، ما ضد كلام الطحاوي. يقال له هذا ابن أبي العز، وأحيانا يقال الحنفي، ابن أبي العز الحنفي. هذا كان من أكثر من 500 سنة، يقال له ابن أبي العز الحنفي، عمل شرحا ليحرف معاني الطحاوية. ثم في هذا الزمن في عصرنا هذا الوهابية أيضا عملوا شرحا عليها لتحريف معانيها، لأنه لو قال أحدهم أنا لا أخذ بما في العقيدة الطحاوية بين الناس يكون كلامه مردودا، فلذلك احتالوا لإدخال الضلال على الناس بهذه الطريقة، بعمل شرح يدخلون فيه الفساد باسم شرح هذا الكتاب. لا يقولون للناس نحن لا نأخذ بما فيه، لكن باسم الشرح يدخلون ما يعاكس كلام الطحاوي. أما علماء أهل السنة فلهم شروح عديدة كثيرة على هذا الكتاب. نحن نشتغل إن شاء الله تعالى اليوم وفي الأيام القادمة بحل ألفاظه، يعني من غير توسيع شرح، إنما بحل الألفاظ حتى يكون مفهوما تمام الفهم إن شاء الله تعالى. طيب، قال الشارح بالإسناد، روينا بالإسناد عن الإمام الحافظ الفقيه أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي المصري رحمه الله أنه قال هذا موجود معك الميكروفون، يلا تفضل زكريا. أنه قال هذا من الأول، بسم بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله. قال الشارح: روينا بالإسناد عن الإمام الحافظ الفقيه أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي المصري رحمه الله أنه قال. الطحاوي أحمد اسمه كما هو موجود أمامكم، أحمد بن سلامة، أحمد بن محمد بن سلامة، سلامة جده، لكن العرب كثيرا ما ينسبون إلى الجد. أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي نسبة لقرية في مصر، طحا قرية في مصر، توفي في أوائل القرن الرابع الهجري سنة 321 من الهجرة، فهو عاش عمره في أيام السلف، أغلب عمره في أيام السلف، وهو معدود فيهم، متكلم على لسانهم، يعني كلامه هو نقل لما قاله السلف في مسائل العقيدة، متكلم على لسان السلف، يقول ما قاله السلف، يجمع في عباراته مقالات السلف ويصوغها في العقيدة. كان يدرس أولا عند خاله، خاله هو تلميذ الشافعي المزني مشهور، أبو إبراهيم المزني تلميذ الشافعي، كان يدرس عنده، ثم تحول إلى دراسة المذهب الحنفي بعد ذلك، وصار من أكابر العلماء الحفاظ. نعم. قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. الشرح: أن الجماعة المراد به في هذا الموطن جمهور المسلمين. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، معناه الطحاوي يقول أنا أذكر في هذا المختصر، أبين في هذا المختصر عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة أي الذين هم على عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على طريقته، أي الذين هم متمسكون بعقيدته، هذا معنى أهل السنة هنا. والجماعة أي جماعة المسلمين، لأن أغلب المسلمين من أيام النبي عليه الصلاة والسلام إلى أيامنا، أغلب من ينتسب إلى الإسلام هم أهل السنة. حتى في أيام الصحابة، الصحابة ما كان بينهم من كان عنده عقيدة زائغة عن عقيدة أهل السنة، مع اختلاف أحوالهم واختلاف مراتبهم في العقيدة لم يختلفوا، هذه مزية للصحابة. ثم بعد الصحابة جاء التابعون. التابعون في عصرهم بدأ ظهور بعض الشذوذ عن أهل السنة، بعض الذين جاءوا بعد الصحابة ليسوا من الصحابة شذوا عن عقيدة أهل السنة. ثم بعدهم العصر الذي بعدهم أيضا بعضهم شذ، ثم العصر الذي بعدهم بعضهم شذ، ثم العصر الذي بعدهم بعضهم شذ، لكن دائما في كل عصر جمهور الأمة الغالب على المسلمين منذ حدث الشذوذ عن عقيدة أهل السنة إلى أيامنا، في كل عصر أغلب من ينتسب إلى الإسلام عقيدتهم عقيدة أهل السنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم لما سئل عن هذه الواحدة ما هي، أية فرقة هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي بعض الروايات الجماعة، وفي بعض الروايات السواد الأعظم. السواد الأعظم يعني الأغلب الأكثر، أكثر من ينتسب إلى الإسلام في كل عصر هم أهل السنة والجماعة. الذين هم الذين هم ثابتون على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقيدة الجمهور، عقيدة الجماعة، لا تخالف عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو قال: تمسكوا بما عليه الغالب، بما عليه الجمهور. والآن شاهد الحال، الحال إذا نظر الإنسان في حال المسلمين في هذا العصر يجد أن أغلب من ينتسب إلى الإسلام هم أهل السنة، ومن يخالف أهل السنة في العقيدة فقلة بالنسبة لأهل السنة، وهكذا في كل عصر، وهكذا في كل عصر. إذن هو يبين في هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني عقيدة جمهور المسلمين، عقيدة أغلب المسلمين التي هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن المسلمين بعد الصحابة جمهورهم ثبتوا على ما كان عليه الصحابة من حيث المعتقد ولم يخرجوا عنه. هكذا إلى أيامنا الأمر على هذا. يقول الطحاوي: إن هذه الرسالة هي لو بتبطئ مصر زي. نعم. يقول الطحاوي: إن هذه الرسالة هي ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على حسب ما قرره أبو حنيفة وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. يقول: أنا أكتب الطحاوي، يقول: أنا أذكر وأبين عقيدة أهل السنة على حسب ما ذكر وبين هؤلاء الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبو إبراهيم وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني. ليس معناه هؤلاء الثلاثة لهم عقيدة مختلفة عن عقيدة باقي أهل السنة، لا، قصده آخذ عبارات هؤلاء الثلاثة، عبارات هؤلاء الثلاثة أنا آخذها وأسبكها، أستعمل عبارات هؤلاء الثلاثة في بيان عقيدة أهل السنة. ليس معناه هؤلاء الثلاثة لهم عقيدة مختلفة عن سائر أهل السنة، لا. إذن لماذا ذكر هؤلاء الثلاثة بالخصوص؟ ذكر هؤلاء الثلاثة بالخصوص لأنه يستعمل عباراتهم، يسلك في بيان العقيدة مسلكهم على طريقتهم، يأخذ عباراتهم فيسبكها حتى يبين عقيدة أهل السنة، لذلك ذكرهم. أما هم من حيث العقيدة لا يخرجون عن سائر أهل السنة فيها، هذا مراده على مذهب فقهاء الملة، الملة الحنيفية يعني الملة المحمدية، أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، يعني مستعملا لعباراتهم، ناهجا على منهجهم، على منهجهم، سالكا طريقتهم. هذا معناه. نعم. أي من حيث سبك العبارات أضع هذه الرسالة على أسلوب هؤلاء الأئمة الثلاثة. هكذا، من حيث سبك العبارة أمشي على أسلوبهم، أما من حيث المعنى هم عقيدتهم كعقيدة سائر أهل السنة. نعم. أما من حيث المعنى فهو مذهب أهل الحق، أهل السنة والجماعة كلهم بلا استثناء. نعم. سماهم أبو جعفر الطحاوي فقهاء الملة. أبو جعفر الطحاوي قال سمى هؤلاء الثلاثة فقهاء الملة، وهم يستحقون هذا الاسم. أبو حنيفة معروف، أطبق المسلمون على فضله، فضله يعرفه القاصي والداني من المسلمين. وأبو يوسف تلميذه كان إماما مجتهدا مثل أبي حنيفة، وصل في العلم إلى درجة الاجتهاد. وأيضا تلميذه الآخر محمد بن الحسن الشيباني أيضا وصل إلى درجة الاجتهاد. هؤلاء فقهاء الملة بلا شك. سماهم أبو جعفر الطحاوي فقهاء. أبو جعفر الطحاوي فقهاء الملة. فقهاء الملة. وأراد بالملة ملة الإسلام، فإنه لما وقف على مذهبهم في الأصول والفروع، لما وقف على مذهبهم يعني لما اطلع، لما تعلم، لما عرف، هذا معنى وقف على مذهبهم. لما عرف مذهبهم في الأصول والفروع، في أصول الدين وأصول الفقه وفي فروع الفقه، في الأصول أي أصول الدين وأصول الفقه وفي فروع الفقه، إيش؟ ووجده موافقا للقرآن والسنة المشهورة وإجماع الصحابة والبراهين العقلية، سماهم فقهاء الملة رحمهم الله وأثابهم الجنة. لما اطلع أبو جعفر على مذهبهم وجد أن مذهبهم يوافق القرآن، لا يعارض القرآن، لا يعارض السنة المشهورة، لا يعارض الإجماع، لا يعارض الحجج العقلية، بل إن كلامهم مبني على القرآن، مبني على نصوص السنة المشهورة، مبني على الإجماع، مبني على الحجج العقلية، لذلك سماهم فقهاء الملة. نعم. وهؤلاء الثلاثة من السلف، لأن لأن الحق لا يكون مخالفا للقرآن ولا يكون مخالفا للسنة المشهورة ولا يكون مخالفا للدليل العقلي. النبي ما جاء بشيء يخالف الدليل العقلي، الشرع ما جاء بشيء يخالف دليل العقل، بل كل شيء يخالف دليل العقل فهو ليس من الشرع. كل شيء يخالف الدليل العقلي القاطع فهو ليس من الشرع. لذلك قال حفاظ الحديث الذين يعرفون يميزون وظيفتهم أن يحكموا هل هذا الحديث صحيح أو لا، هؤلاء الحفاظ قالوا من علامة مما يدل على أن الحديث باطل أن يكون مخالفا لدليل العقل بحيث لا يقبل التأويل. الحديث الذي لا يمكن، ما في طريقة لحمل معناه بحيث لا يخالف الدليل العقلي، كيفما حمل معناه صريح في مخالفة الدليل العقلي، هذا الحديث يكون باطلا من غير حاجة للنظر في إسناده، لأن الشرع لا يأتي إلا بما يجوزه العقل، الشرع لا يأتي بما يقول العقل، بما يحكم العقل بأنه باطل، مستحيل. الحكم العقلي ليس المراد به الرأي، مش يعني أنا أفكر هيك برأيي وبقول بقبل ولا ما بقبل، ليس هذا المراد. المقصود أن الشرع لا يأتي بشيء العقل يحكم عليه بأنه محال، بأنه مستحيل. الشرع لا يأتي بشيء يحكم عليه العقل بأنه مستحيل. أما آراؤنا ينبغي أن تكون تبعا للشرع. أما ما حكم الدليل العقلي بأنه مستحيل عقلا، الشرع لا يأتي به. كل ما حكم العقل بأنه مستحيل عقلا، الشرع لا يأتي به. أيضا الشرع الحق لا يكون مخالفا للإجماع، وأهل السنة بنوا مذهبهم على موافقة القرآن وموافقة الحديث وموافقة الإجماع وموافقة الدليل العقلي. نعم، لذلك مذهب أهل السنة متين راسخ، متين راسخ. نعم، وهؤلاء ليس مثل بعض الناس. بعض الناس يقولون مثلا، نحن ايش نقول؟ نحن المسلمين ايش نقول؟ نقول ديننا حق ودليل العقل يشهد لذلك، نستدل على صحة ديننا بالدليل العقلي. بعض الناس ايش يقولون من اهل الاديان الباطلة؟ يقولون ديننا ليس له دليل في العقل، انما هكذا شيء يقع في القلب. هذا باطل، ما لا يشهد له العقل، ما يدل العقل على أن على بطلانه، على أنه مستحيل، فهو باطل. الوهابية مثلا، لأن عقيدتهم لا يقبلها العقل السليم، حتى يمشوا عقيدتهم بين الناس يقولون للشخص أنت لا تحكم بعقلك. إذن بأيش الإنسان يميز الصواب من الخطأ؟ بأيش إذن يحكم الإنسان أن القرآن صدق؟ بأيش يحكم الإنسان أن النبي رسول الله حقا؟ بأيش يحكم الإنسان أن هذا العالم لا بد له من خالق خلقه، لا بد من مكون كونه؟ إلا بالعقل. لو كان حكم العقل باطلا لكان الاعتماد على هذا، ما ها؟ لا يكون. لكن وهابية لأجل الذي قلناه، لأنهم متناقضون، وهكذا غيرهم أيضا من أصحاب الأديان الباطلة مثلهم لا يرتكزون على حكم العقل. الله تعالى قال إخبارا عن أهل النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فأخبر الله تعالى عنهم بأنهم يقولون لو كنا نعقل ما كنا دخلنا النار. إذن حكم العقل في الشرع له اعتبار. أهل النار يقولون لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نستفيد يعني مما نسمع، أو نعقل ما نسمع مما دعا إليه الأنبياء، لو كنا نحكم على حسب ما يدل العقل ما كنا دخلنا النار. إذن حكم العقل له اعتبار في شرع الله تعالى. وهؤلاء الثلاثة من السلف، لأن أبا حنيفة توفي سنة 150، نعم، في السنة التي ولد فيها الشافعي رضي الله عنهما. ثم توفي صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن بعد نحو 30 سنة من وفاة أبي حنيفة. والسلف أهل القرون الثلاثة الذين ذكرهم الرسول بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه البخاري. هؤلاء الثلاثة من السلف. ايش يعني السلف؟ السلف اهل القرون الثلاثة الاول. ايش يعني اهل القرون الثلاثة الاول؟ اي اهل الثلاثمائة الاولى، اهل المئة الاولى واهل المئة الثانية واهل المئة الثالثة. هؤلاء هذه القرون افضل من القرون التي بعدها، اهلها افضل ممن بعدهم، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والقرن مئة سنة كما هو معلوم. نعم. وأبو جعفر لم يلق أبا حنيفة ولا صاحبيه، لكن وصل إليه علمهم بواسطة الطريق الصحيح. لم يلق، هو ما لقي أبا حنيفة ولا صاحبيه. إذن من أين جاء بعباراتهم؟ أليس قلنا هو سلك على أسلوبهم، مشى على منهجهم، سبك عباراتهم؟ من أين جاء بعباراتهم وهو ما لقيهم؟ هو درس عند من درس عند من درس عندهم، عند من درس عندهم هكذا، فأخذ بالتلقي ما قالوه. نعم. قال المؤلف: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. الشرح. إلى هنا أحد عنده سؤال عن الذي ذكرناه؟ ليس يعني تفريعا زيادة تفصيل، الذي ذكرناه. طيب امر. الشرح أن التوفيق خلق قدرة الطاعة. طيب الآن يبدأ الكلام في العقيدة. يقول: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، أي نقول ما سأذكره، ونحن نعتقد هذا الذي سأذكره. أقول وأنا معتقد له واعتقدته بتوفيق الله، الله وفقني فاعتقدت هذا الذي سأقوله. أقول ما سيذكره بعد ذلك وأنا أعتقده، واعتقادي هذا له إنما هو بتوفيق الله، الله وفقني فاعتقدت ما أقول ما سأذكر. ومعنى التوفيق خلق قدرة الطاعة، هذا هو التوفيق، خلق قدرة الطاعة. وفق الله فلانا، أي خلق الله فيه قدرة الطاعة، هذا معنى التوفيق إذا أضيف إلى الله تعالى. توفيق الله لفلان أي خلق قدرة الطاعة فيه. نعم. ويقابله الخذلان. ومقابله الخذلان أي خلق قدرة المعصية فيه. امضي. فمن خلق فيه قدرة الطاعة ففعلها يقال فيه موفق. هذا الموفق، الموفق الذي خلق الله تعالى فيه قدرة الطاعة، خلق الله تعالى الطاعة على يديه، وفقه إلى الطاعة، خلق فيه قدرة الطاعة ففعلها، هذا الموفق. والمخذول هو الذي خلق الله تعالى فيه قدرة المعصية ففعلها، هذا المخذول. نعم. ومن خلق فيه قدرة المعصية ففعلها يقال فيه مخذول. نعم. وليس معنى التوفيق مرادفا للإعانة. ليس معنى وفقه أي أعانه، لا، لأن الإعانة تكون على الخير كما تكون على الشر. وفقه أي خلق فيه قدرة الطاعة. أي جعله يفعل الطاعة بقدرة خلقها الله فيه، هذا معنى وفقه. أما أعانه فعلى حسب، الإعانة قد تكون على خير وقد تكون على الشر، لأن الخير بخلق الله والشر بخلق الله، والله هو الذي يعين على الخير فاعل الخير، وهو الذي يعين على الشر فاعل الشر. من الذي أمد فرعون وهامان وسلطهم على فعل ما فعلوا من الخبائث؟ الله تبارك وتعالى. ومن الذي أعان الأنبياء والرسل ففعلوا ما فعلوا من الطاعات؟ الله تبارك وتعالى. الله هو الذي يعين على الطاعة وهو الذي يعين على المعصية. فإذا الإعانة ليست بمعنى التوفيق، التوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد، أما الإعانة قد تكون على الخير وقد تكون على الشر. وليس معنى التوفيق مرادفا للإعانة، لأن الله تعالى يعين العباد على الخير والشر. يعين ليس معناه يأمر، لا، يعين يقدر يمد، هذا معنى يعين، ليس معناه يأمر، لا، الله لا يأمر إلا بالطاعة، لكن يعين من شاء على الخير ويعين من شاء على الشر. نعم. كما ذكر ذلك الإمام ابن فورك في جمعه لمقالات الأشعري. نعم، معناه الله يعين العباد على الخير وعلى الشر. بعض الناس إذا سمعك تقول الله يعين على الخير والشر يعترض، قد يعترض، لأنه يظن معنى يعين يرضى أو يأمر، وليس كذلك. يعين ليس معناها هذا، هذا مقالة أهل السنة، الله هو الذي يقدر العاصي على المعصية، وهو الذي يقدر الطائع على الطاعة، هو الذي يعين العاصي على المعصية، وهو الذي يعين الطائع على الطاعة، هذا قول أهل السنة. الإمام إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري قال هذا، الله تعالى يعين العباد على الخير والشر، كما نقل ذلك عنه ابن فورك في كتابه مقالات الأشعري. نعم. والواحد في حق الله تعالى فسر بأنه الذي لا شريك له. إيش قال الطحاوي؟ نقول في إيش؟ في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. الآن يشرح معنى التوحيد، يقول نقول في توحيد الله، الآن سأشرح معنى التوحيد، توحيد الله. أقول في هذا وأنا معتقد ما أقول، أقوله بتوفيق الله، إيش؟ إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد. الآن يشرح ما معنى الواحد. والواحد في حق الله تعالى فسر بأنه الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الوحدة في لغة العرب معناها الانفراد، هذا في لغة العرب، الوحدة الانفراد معناه عدم مشاركة الغير في شيء، هذا معنى الوحدة. فإذا قيل الله واحد معناه ذاته لا يشبه ذوات الخلق، لا شريك له في الذات، ليس هناك من يشارك الله في الذات، الله واحد لا يتجزأ. واحد في الصفات يعني صفاته ليس له شريك فيها، لا تشبه صفات غيره، ذاته لا يشبه ذات غيره، صفاته لا تشبه صفات غيره، هذا معنى الواحد إذا أطلق على الله، ليس معناه العدد. أنت تقول مثلا هذا الكتاب واحد، فإذا زدت إليه كتابا آخر صار كتابين، ثم ثالثا صارت كتبا، ثم أخذت نصفه فجزأته نصفين صار كل جزء نصف كتاب. الواحد الذي هو عدد يقبل الزيادة ويقبل النقصان، أما الله تعالى إذا قيل الله واحد ليس من طريق العدد، إنما معنى الواحد إذا أطلق على الله الذي لا شريك له، الذي لا شبيه له، هذا معنى الواحد إذا أطلق على الله. هكذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه: والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق اللا شريك له. والله واحد لا من طريق العدد، لما نقول عن الله واحد لا نقصد العدد، لأن العدد يقبل الزيادة والنقصان، أما الواحد إذا أطلق على الله معناه الذي لا شريك له، لا في الذات ولا في الصفات، هذا معنى الواحد إذا أطلق على الله. أما الأحد فمعناه الذي لا، وهكذا وهكذا إذا قيل قدرة الله واحدة، أيش معناه؟ الله قادر بقدرة واحدة، أيش معنى بقدرة واحدة؟ معناه بقدرة لا تتجزأ، ليست كقدرة غيره. الله عالم بعلم واحد، أيش معنى بعلم واحد؟ أي بعلم لا يتجزأ، ليس أجزاء، لا يشبه علم غيره، لا شريك له فيه، هذا معنى الواحد. وإذا قيل الله واحد يعني الذي لا شريك له. نعم. أما الأحد فمعناه الذي لا ينقسم، لأنه ليس جسما ولا جوهرا يتركب منه الجسم. أما الأحد بعض العلماء قالوا بمعنى الواحد الذي لا شريك له يعني، وبعض العلماء قالوا معنى الأحد الذي لا يقبل الانقسام، لأن الله ليس جسما، الذي ينقسم هو الجسم، والله تعالى ليس جسما لا يقبل الانقسام، معناه الله ليس جسما، هذا معنى الأحد. نعم. ثم إن المتكلمين، لأن العالم شيئان، أو خلينا قبل هيك نقول لأن الجسم يقبل الانقسام. ليه؟ لأن الجسم مركب من أجزاء فيقبل الانقسام إلى هذه الأجزاء التي هو مركب منها. هذه الأجزاء الجسم يقبل الانقسام نصفين، هذه الأجزاء تنقسم إلى أن تصل إلى جزء، أجزاء صغيرة صغيرة صغيرة، من شدة صغرها لا يراها الإنسان عادة بعينه، هذه من شدة صغرها لا تقبل الانقسام بعد ذلك. هذا الجزء الصغير الصغير الصغير الذي هو أصل الأجسام، الذي الأجسام مركبة منه، يقال له الجوهر الفرد، الجوهر أي الجزء الذي لا يقبل الانقسام، الجزء الذي لا يتجزأ. هذا الجزء العقل يحكم أن هذه الطاولة تقبل الانقسام إلى جزئين، ثم كل جزء إلى جزئين، وهكذا إلى أن نصل إلى جزء لا يقبل الانقسام. هذا الجزء الصغير الصغير الذي لا يقبل الانقسام لشدة صغره، لأنه وصل إلى النهاية في الصغر، إلى الغاية في الصغر، لا يوجد ما هو أصغر من ذلك، لأنه وصل إلى ذلك لا يقبل الانقسام، هذا يقال له الجوهر الفرد. الأجسام مركبة من هذه الجواهر، لذلك هي تقبل الانقسام، المركب يقبل الانقسام. أما الله ليس جوهرا ولا مركبا من جواهر، لذلك لا يقبل الانقسام سبحانه. العالم شيئان، هذه الجواهر وصفاتها، هذه الجواهر وصفاتها، هذا هو العالم. كل ما في العالم، كل المخلوقات تدخل تحت هذين الأمرين، إما جوهر وإما صفات الجوهر، إما جسم مركب من جواهر، أو إما جوهر وإما صفات الجوهر. الله لا يشبه هذا ولا يشبه هذا سبحانه. نعم. ثم إن المتكلمين، المتكلمين أي علماء التوحيد، ثم إن علماء التوحيد، نعم، حصروا العالم في الجوهر والعرض. قالوا العالم لا يخرج عن هذا، كل شيء مخلوق إما جوهر وإما صفة الجوهر. نحن أليس نحن جسم فيه روح؟ أليس كذلك؟ بلى، نحن جسد، جسم مركب من جواهر، من أجزاء صغيرة، فينا الجوهر، فينا هذه الروح التي هي جسم لطيف مركبة من جوهر لطيف تدخل في جسمنا هذا الذي تعرفونه. طيب، بعدنا عم نحكي بالجوهر. ثم نحن يحصل عندنا علم، هذا صفة قامت بنا، صفة للجوهر. يحصل عندنا قدرة، هذه القدرة صفة قامت في الجوهر. يحصل عندنا إرادة، هذه الإرادة صفة قامت في الجوهر. يحصل عندنا حركة، هذه الحركة صفة قامت بالجوهر. يحصل عندنا سكون، صفة قامت بالجوهر. أنا عندما أتحرك، هذه الحركة صفة قامت ببدني، أليس كذلك؟ عندما أعلم شيئا، هذا العلم صفة قام ببدني. عندما أسكن من غير حركة، هذا السكون صفة قامت ببدني. العالم لا يخرج عن هذا، كل العالم إما جوهر وإما صفة للجوهر. هذا معنى قوله المتكلمون حصروا العالم في الجوهر والعرض. العرض أي صفة الجوهر. نعم. والعرض عند المتكلمين اسم للصفات القائمة بالجواهر والأجسام الزائدة على ذواتها. الصفة التي تقوم بالجسم، الصفة التي تقوم بالجوهر، هذا يقال له عرض. إن شئت تقول عرض، وإن شئت تقول صفة كما تريد، أو إن شئت تقول معنى. إن قلت معنى أو قلت صفة أو قلت عرض، هذا كله بمعنى واحد. هذه الصفة الزائدة على الذات التي تقوم بالذات، هذه يقال لها عرض. أنت الآن يكون عندك علم بشيء، بعد مدة يذهب علمك بهذا الشيء. طيب، إذا ذهب علمك بهذا الشيء، ذاتك ذهبت؟ لا، ما زالت. إذن أيش الذي ذهب؟ صفة، أليس كذلك؟ هذه إذا بعد ذلك، إذا تعلمت هذا الشيء من جديد، قام بك أيش؟ علم هذا الشيء، صار عندك صفة العلم بهذا الشيء، أليس كذلك؟ هذا أيش يقال له؟ هذا عرض، صفة تقوم بالذات، صفة تقوم بالذات، صفة توصف بها الذات، صفة يوصف بها الجسم، صفة يوصف بها الجوهر. عرض يقوم بالجوهر. كل هذه العبارات بمعنى واحد. نعم. والعرض عند المتكلمين اسم للصفات القائمة بالجواهر والأجسام الزائدة على ذواتها كالألوان والأجسام. هذا مثال عن الأعراض، عن الصفات، كالألوان. اللون عرض، صفة. نعم. شو كمان؟ والأكوان، الحركة والسكون، هذا معنى الأكوان، صفة. والطعوم والروائح، الطعم صفة، الرائحة صفة. والأصوات، الصوت صفة. والقدر، القدرة صفة. نعم. القوة، القدرة، القوة صفة. والإرادات، الإرادة المشيئة صفة، وهي قريبة من نيف وثلاثين نوعا. الصفات الأعراض أكثر من ثلاثون، هي ثلاثون وشيء. نعم. ويقال له العين. والنوع الآخر وهو أحد نوعي العالم، وهو أحد نوعي العالم كما قلنا، أحد نوعي العالم العرض الصفة. نعم. والنوع الآخر الجوهر. النوع الآخر الجوهر، الجزء الذي لا يتجزأ. نعم. ويقال له العين. نعم. وهو ما يقوم بنفسه. هكذا الجوهر ما يقوم بنفسه، مثلا أنت جسمك يقوم بنفسه، جسمك لا يحتاج إلى جسم يقوم، إلى جسم آخر يقوم به حتى يوجد، لوجود جسمك لا يحتاج إلى جسم آخر يقوم به جسمك، يقوم بنفسه الجوهر، يقوم بنفسه. أما العرض الصفة تحتاج إلى جوهر، إلى جسم حتى تقوم به، حتى توجد به. حياتك شفت شي حركة من غير شيء يتحرك؟ هل تكون حركة من غير شيء يتحرك؟ لا. هل يكون سكون من غير شيء ساكن؟ لا. السكون ليش؟ لأن السكون صفة تقوم بشيء آخر، تحتاج إلى جوهر، إلى جسم تقوم به. أما الجوهر لا يحتاج إلى شيء آخر يقوم به، يقوم بنفسه. هذا الفرق بين الذات، بين الجوهر وبين العرض. الجوهر يقوم بنفسه، العرض يقوم بغيره. مثل اللون، اللون يقوم بجسم، بجوهر. هناك البياض لا يوجد وحده من غير جسم يقوم به، من غير جوهر يقوم به. السواد كذلك، الخضرة كذلك، الحمرة كذلك، لأنه عرض يقوم بغيره، أما الجوهر يقوم بذاته. هذا الفرق بينهما. الجوهر أي ما يقوم بذاته، أصغر جزء يقوم بذاته، أما العرض يقوم بغيره، صفة يوصف بها غيره، غيرها تقوم بغيرها ليس بنفسها. نعم. ثم القائم بنفسه إما أن يكون مركبا وهو الجسم وأقله جوهران، أو يكون غير مركب وهو الجوهر. لا، قلنا الجوهر يقوم بنفسه. طيب إذا اجتمع جوهران هذا صار شو؟ مركب، شيء مركب من جزئين، ما هيك؟ ثلاثة جواهر، شيء مركب من ثلاثة أجزاء، أربعة من أربعة أجزاء، مئة من مئة جزء. فإذا الجوهر هو الجزء الذي لا يتجزأ، الذي يقوم بنفسه، لا يتجزأ لأنه بلغ النهاية في الصغر. هذا إذا اجتمع إليه واحد آخر شو صار؟ صار عندنا شيء مركب، ما هيك؟ إذا اجتمع جوهران فأكثر يتركب منهما جسم. إذا الجسم إيش هو؟ جوهران مجتمعان فأكثر، هذا تعريف الجسم، هكذا عرفه بعض علماء التوحيد. الجسم جوهران فأكثر، وبعض العلماء عرف الجسم بغير ذلك، قال لا، الجسم حتى يطلق جسم لا بد أن يكون له طول، ولا بد أن يكون له عرض، ولا بد أن يكون له عمق. الشيء الذي له طول وعرض وعمق هذا هو الجسم، لا يكفي أن يكون من جوهرين اثنين، بل لا بد أن يكون له طول، ولا بد أن يكون له عرض، ولا بد أن يكون له عمق. ما في خلاف أنه الذي هو من اثنين فأكثر مركب، ما هيك؟ كل المسألة هل يسمى جسما أو لا يسمى جسما. بعضهم قال ما تركب من اثنين فأكثر يسمى جسما، بعضهم قال لا، لا يسمى جسما حتى يكون له طول وعرض وعمق، هذا هو. نعم. قال رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل هكذا قال، قال الجسم هو ما له طول وعرض وعمق. نعم. قال رحمه الله لا واضح، أحد عنده سؤال عن الذي ذكرناه؟ قال رحمه الله ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. ولا شيء مثله، الشيء في لغة العرب معناه الموجود، هذا هذا في أصل اللغة، هذا معنى الشيء، الشيء معناه الموجود، يعني لا موجود مثل الله، لا يوجد شيء يشبه الله، هذا معنى لا شيء مثله. يعني لا شيء يشبهه، هذا معناه. في اللغة أحيانا المثل يطلق بمعنى ما يسد مسد الآخر، هذا العالم مثل هذا العالم، معناه هذا العالم يسد مسده، في لغة العرب هكذا. ويطلق المثل بمعنى الشبيه، تقول زيد مثل الأسد، يعني يشبه الأسد في القوة والجرأة، هذا معناه. الله تعالى لا مثل له، أي لا أحد يشبه الله بصفة من الصفات ولا بكل الصفات، هذا معناه. لا شبيه لله تبارك وتعالى بأي وجه من الوجوه، لا شبيه لله من كل الوجوه ولا من وجه من الوجوه، هذا هو. لا شيء مثله سبحانه. الشرح أن الإله ولا شيء يعجزه، أي أنه قادر على كل شيء. نعم امضي. ولا إله غيره. نعم. الشرح أن الإله المعبود بحق، هذا معنى الإله، الإله المعبود بحق الذي يستحق العبادة، هذا معنى الإله، هكذا قال بعض العلماء. وبعض العلماء قال الإله من له الإلهية، الإله معناه الموصوف بالإلهية، والإلهية هي القدرة على الاختراع، هي القدرة على الإبراز من العدم إلى الوجود، هذا معنى الإلهية. إذن علماء التوحيد يفسرون الإله بتفسيرين، بعضهم قال الإله معناه المستحق للعبادة المعبود بحق، وبعضهم قال الذي عنده الموصوف بالقدرة على الإبراز من العدم إلى الوجود، وما في تناقض ولا تنافي بين التفسيرين، لأن الذي هو قادر على الإبراز من العدم إلى الوجود هو الذي يستحق العبادة، لا تناقض بين القولين. أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه قال الإله الموصوف بالإلهية، وهي القدرة على الاختراع، القدرة على الإبراز من العدم إلى الوجود. إذن إذا قلنا لا إله إلا الله معناه لا أحد موصوف بالقدرة على الإبراز من العدم إلى الوجود إلا الله، أي فلا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. لا إله إلا الله معناه لا أحد موصوف بالقدرة على الإبراز من العدم إلى الوجود إلا الله، أي فلا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. ولذلك من هون من هذه الكلمة يظهر لنا بوضوح لماذا كفر علماء الإسلام أئمة الإسلام المعتزلة الذين قالوا العبد يخلق فعله، لأنه بمجرد أن يقول إن العبد يخلق فعله جعل شريكا مع الله في الخالقية فلم يوحد الله. بمجرد أن قال العبد يخلق فعله جعل شريكا لله في الخلق. إيش معنى لا إله إلا الله؟ لا موصوف بالإلهية إلا الله. شو يعني لا موصوف بالإلهية؟ لا متصف بالإلهية إلا الله. لا أحد متصف بالقدرة على الإبراز من العدم إلى الوجود إلا الله. الذي يقول العبد يخلق فعله كذب بلا إله إلا الله، كذب بهذا. من أين يكون مسلما؟ لا يكون مسلما. أصل التوحيد ما حصله، لم يعتقد بمعنى الشهادة، شهادة لا إله إلا الله ما اعتقد بمعناها، من أين يكون موحدا؟ واضح؟ لذلك لا يجوز التردد في تكفير الذي يزعم أن العبد يخلق فعله، لا يجوز التردد في اعتباره كافرا، لأنه كذب بأصل الدين، بأصل الشهادة. نعم. الشرح أن الإله المعبود بحق. ما قال أن الإله المعبود فقط، قال المعبود بحق، لأن أشياء كثيرة تعبد بغير حق. الأصنام تعبد لكن بغير حق. المعبود بحق هو واحد وهو الله تعالى. نعم. أما المشركون فأطلقوه على ما عبدوه من دون الله. نعم، الكفار أطلقوا على معبوداتهم اسم الإله، ما يعبدونه من دون الله أطلقوا عليه اسم إله، قالوا الإله فلان هو الإله أو الإله الفلاني أو نحو ذلك. لكن هذا ليس صحيحا لا شرعا ولا في اللغة. حتى في اللغة الإله هو المعبود بحق، وهذا ليس بحق، عبادته ليست بحق. نعم. قال الفيومي في المصباح المنير. فيومي من مشاهير اللغويين، له قاموس مشهور اسمه المصباح المنير. نعم. الإله المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، ثم استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله تعالى. يقول الإله لا يطلق إلا على الله، لكن المشركون بعد ذلك أطلقوه على غير الله، على معبوداتهم الباطلة. لكن الأصل الصحيح أن الإله لا يطلق إلا على الله. نعم، مع الإضافة يجوز، يعني مع الإضافة إذا قلت عن الكافر إلهه كذا يجوز، كما قال سيدنا موسى فانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، إلى إلهك، قال يعني إلى الذي تعتبره أنت إلها، هذا يجوز. أما أن يقال عما يعبد من دون الله الإله هكذا لا يجوز، هذا ضد اللغة وضد الدين، ضد الشرع. قال رحمه الله قديم بلا ابتداء. الشرح أن القديم في اصطلاحهم ما لا ابتداء لوجوده. يقول الله تبارك وتعالى قديم بلا ابتداء، أي أن الله تبارك وتعالى لا بداية لوجوده، هذا معنى لم يسبق وجوده عدم، نحن كنا معدومين ثم وجدنا، أما الله تعالى قديم بلا ابتداء، هذا معنى القديم إذا أطلق على الله، أو إذا أطلق هذا اللفظ على صفة من صفات الله. إذا قيل علم الله قديم معناه لا ابتداء له، أزلي لا بداية له، لم يسبق وجوده عدم، هذا معنى القديم. نعم. هنا ويرادفه الأزلي. ويرادفه الأزلي، الأزلي بمعنى القديم. نعم. أما من حيث اللغة فالقديم ما تقادم عهده لو كان حادثا. ويطلق القديم في اللغة على ما مضى عليه زمان طويل، على مخلوق مضى عليه زمان طويل، مضى عليه زمن يعني مخلوق، على ما مضى عليه زمان طويل يطلق عليه أيضا قديم وأزلي في اللغة. كما يعني مثلا لو قلت الأهرامات أبنية أزلية لما كان عليك اعتراض من حيث اللغة صحيح، أو لو قلت أبنية قديمة أيضا صحيح. في القرآن حتى عاد كالعرجون القديم، غصن النخل الذي ينحني، شيء في النخلة ينحني، الله تعالى قال القديم عنه مضى عليه زمان طويل، يقال أزلي ويقال قديم بمعنى مضى عليه زمان طويل. أما إذا أطلق على الله الأزلي أو القديم معناه الذي لا ابتداء لوجوده. نعم. وكذلك الأزلي من حيث اللغة يطلق على الشيء الذي تقادم عهده. بعض علماء اللغة الكبار عندما كان يتحدث عن بلدة صغيرة في موضع من المواضع قال بليدة أزلية، بليدة أزلية يعني بلدة صغيرة مضى عليها زمان طويل طويل، هذا أزلي أي مضى عليه زمان طويل في اللغة. أما إذا أطلق على الله فمعناه الذي لا ابتداء لوجوده، الذي لم يسبق وجوده عدم، لم يكن معدوما ثم وجد، لا بل موجود أزلا بلا بداية، هذا معنى القديم والأزلي إذا أطلق على الله. طيب. طيب نقف هنا، أحد له سؤال تفضل. كلمة إله مع الإضافة إذا قيل إله هذا المشرك كذا أو هذا المشرك إلهه كذا عن معبوده، هذا ما فيه ضرر، من باب الحكاية، ليس من باب موافقته، إنما من باب ذكر ماذا يعبد هو، ما فيه ضرر، يجوز. السمع عرض، البصر عرض، العلم عرض، الإرادة عرض، الحركة عرض، السكون عرض. نعم صحيح. عرض في صلاة.